الرحيم. يلا نبدأ، بس يا رب الزينو يكمل معانا، نسمع بسرعة عشان أعرف أديكوا مقدمة على التجويد. ربنا ييسر الأمر يا رب. يلا يا بسمة حبيبتي، مين اللي هيسمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأحضرت، علمت نفس ما قدمت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء رقبك؟ كلا بل لا تكذبون بالدين، وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما يفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أحسنتي يا حبيبتي، بس عايزين نسمع بالراحة وبالتؤدة وبالتحقيق عشان احنا في مقام التعليم. عايزاك تقولي إذا السماء انفطرت، ماشي؟ واسمع همس التاء، طبعا هي الهمس الاتيان بسي من عيوب القارئ، ولكن احنا نسمعها دلوقتي لحد ما نتدرب عليه، ماشي؟ بعثرت. تاني حاجة، في أي صورة ما شاء ركبك، تمام؟ وبعدين يعلمون ما تفعلون، مش يفعلون، ده تبديل حرف بحرف مش في قراءتنا. في حاجتين كمان تاني، بس أنا قبل ما كتبت كنت خلصي بسرعة. المرة الجاية عليك إعادة. مين اللي كان بيقرأ عشان أنا ملحقتش أقرأ الاسم؟ أيوة، معلمة شيماء. بعتذر، أنا الأيام دي عليا امتحانات، بعتذر يعني مش قادرة أركز أوي. ربنا يسهلك يا رب، ييسر لك امرك يا شيماء، ويجعله ميزان حسناتك. والله يا جماعه انا عايزه اقول لكم، احنا لازم نحمد ربنا جدا جدا. اذا اردت ان تعرف مقامك عند الله فانظر فيما اقامك. الحمد لله ان احنا ستات بيوت، وعندنا اولاد، وعندنا بيت، وعندنا ابونا، وعندنا امنا، وعندنا علمنا، وعندنا قراننا اللي مش سايبينه. فالحمد لله ان ربنا اهدلنا حبل الله المتين، وايه، وقرآنه المجيد. وسبحان الله، والله فعلا المفروض ان احنا نحمد ربنا ونشكره زي بتملي باستمرار، يعني علشان نعرف ان ربنا اقامنا، او ان احنا الحمد لله ربنا اقامنا في حاجة غيرنا مش حاسس بيها. احنا بنتعب وعندنا مجهود، والمعلمة ترخم عليكي وتخش مرة وتتأخر مرة، وتصبري على أذى المعلمة، وتصبري على قلة النوم، وعلى قلة الراحة، وعلى المجهود، وعلى النزول، وعلى الفلوس. ومع ذلك الحمد لله انت عاملة الحكاية وحباها ومزاجك عاملاها، فده من فضل ربنا علينا. وبحب مقولة الشافعي جدا، ان العلم والقرآن نور، ونور الله لا يعطى لعاصي. الحمد لله ان احنا مش منهم. فاصبري يا شيماء واعملي الحكايه وانت مستمتعه كده، وباذن الله ربنا ييسر لك. وتملي بقول لنفسي وبقول لاي طالبه عندي، لما تبصي للحاجه وانت مبتسمه وبحب هتلاقي الامر سهل ويسير جدا. اما تبصي للحاجه بعبوس وبتعب وباثقال وتحس ان انت مرهقه، فانت هتبصي تلاقي الشيء اصلا هيبقى ثقيل عليك. وانا شايفاكي ما شاء الله مجتهده يا شيماء، الله يبارك لك يا حبيبتي ويوصل لك امرك. بس المرة الجاية أنا عايز صوت الانفطار مع الورد الجديد. إن شاء الله معلمت كده، خد الله خير. وخيرا جزاك يا شيماء. يلا اللي بعدها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلمتي أنا ولاء، أسمع. ازيك يا ولايتي، عاملة ايه، أخبارك ايه، مالك، سلامتك؟ بالله تعبانة بس شوية، حاسة حساسية كحة. شفاك الله وعافاك يا ولي. الوقت بتاع الفجر ده ما تفوتيهوش. الاكسجين اسري، كانت المعلمة بتاعتنا زمان تقول لي احسن وقت ذهبي للحفظ وشرح الصدر لو انت الوقت بتاع الفجر، لان الاكسجين فيه اسري مش اوتو. افتحي الشباك وخشي الهوا بتوع الفجرية دول، وربنا يشفيك يا رب. والنهاردة ناخد نية الحلقة بنية ربنا يرفع عنك يا رب ويشفيك يا ولي. يلا تقدري تسمعي. جزاك الله كل خير معلمة ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين. معلمتي حضرتك سمعت ولاء؟ أيوة بسمع. أنا ما سمعتش، معلش الزيلو فصل، ما سمعتش بقيه الصوره ولا انا سمعت بس ان عليكم لحافظين لحد هنا. معلش معلمه انا اسفه بجد، مش قادره من الكحه خالص. نفسي مش قادره اكمل. ماشي يا حبيبتي، شفاك الله وعافاك. خلاص ما كمليش، باذن الله ربنا يسهل. والمره الجايه انت ما شاء الله قراءتك ممتازه. يلا اللي بعديها. بس ليه تعليق يا ولا غرك غرك، وبعدين خلاق. خلي بالك ان الخاء والقاف مفخمتين والراء واللام في وسطها مرقعه. خلاقك، تمام؟ احسنت يا حبيبتي. يلا اللي بعدها. يمنى معلمتي. طب يلا يا بناتي حبيبتي، يلا ربنا يسعدكم. السلام عليكم معلمتي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. جزاك الله خيرا. بس برضو حضرتك ما سمعتيش الحصري صح؟ سمعت معلمتي، مش عارفة. ماشي يا ولد، بس احنا عندنا شوية حاجات تعليقات. لو كنت سمعتي الحصري كانت ظبطت معاكي اكتر من كده، سبحان الله. اللي بعدها وشكلنا كده هنعيد سورة الانفطار تاني مع بعض. مين اللي هيقرأ تاني؟ بسينة. انطلقي يا استاذة بسينة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ما شاء الله يا ابو سين، احسنت يا حبيبتي، احسن الله اليك، ما شاء الله عليك. اللي فاضل حد تاني يا نهى. السلام عليكم. زي حضرتك يا معلم، انا يمنى اقرا. اتفضلي يا استاذه يمنى حبيبتي. الحمد لله، انت عامله ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا السماء انفطرت، واذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار في نعيم، وإن الفجار في جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس يوم لله. ما شاء الله، احسنت يا يمنى، ما شاء الله، جميل. تسلم ايدي. فاضل تاني ولا ايه؟ نهى عليها بدور معلمتي، بس تقريبا مش موجوده. طيب بصوا يا جماعه، انا هقرا لكم سوره الانفطار تاني، علشان انا شايفه ان سوره الانفطار مقلقه معاكم شويه. وعايزه اقول لكم، انتوا فاكرين الربطات بتاعه سوره الانفطار اللي احنا قلناها المره اللي فاتت؟ يعني علمت نفسها، هنربطها ازاي؟ ويا ايها الانسان هنربطها ازاي بسوره الانفطار، ونفرق ما بينها وما بين الايات اللي جاءت في سوره التكوير والانشقاق، ولا لا؟ لا حضرتك معلمه، احنا ما سمعناش ده، عشان كان تقريبا النت كان فصل. طيب بصي، الله المستعان، قبل ما النت يفصل بشوفي، احنا عندنا هنا شوية ايات متشابهة مع سورة التكوير، في اية متشابهة مع سورة التكوير، وفي اية متشابهة مع سورة الانشقاق. الاية المتشابهة مع سورة التكوير والانفطار في النص، كأن واحدة ايد يمين وايد شمال. الايد اليمين اللي هي علمت في التكوير، صح؟ علمت نفس ما احضرت في التكوير، علمت نفس ما قدمت واخرت. ما قدمت وأخرت في الانفطار. هنعلمهم ازاي؟ بالراءات. لحظة واحدة بس وراجع لكم. ايوه، السلام عليكم، وشكو حلو عليا اخيرا، النضارة جت، كانت مكسورة بقالها كتير. بصي، اللهم صل على محمد. هنربط، انا عايزاكي تمسكي قلم رصاص وتربطي ما بين سورة التكوير الآية بتاعت علمت، والآية بتاعت علمت في الانفطار والتكوير. أول حاجة هنا علمت نفس ما إيه، هنا أحضرت وهنا إيه قدمت. القاف هنا هتيجي على طول بعد الفاء، هنا سورة الانفطار فاء قاف، ماشي؟ وصلت المعلومة ولا موصلتش؟ هنعلم سورة علمت نفس ما قدمت وأخرت في سورة الانفطار فاء قاف، تمام؟ وصلت ولا لأ؟ تمام معلمة وصل. طيب هنقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم في سورة الانفطار. هتقلبي بعد سورة المطففين هتلاقي الانشقاق، يا أيها الإنسان ما إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ماشي؟ هنعلم القاف في ملاقيه بالقاف بتاعة الانشقاق، والكاف والراء وغرك بربك الكريم، الراء مع راء الانفطار. يبقى كده الآيتين المتشابهتين اللي بيتلخبطوا في الانفطار، آية في المتشابهة زي في التكوير، وآية متشابهة في الانشقاق، يا أيها الإنسان ما غرك، هنا الاتنين يا أيها الإنسان إنك كادح، هناك القاف في ملاقيه في الانشقاق، هنا ربك الكريم الراء في الانفطار شبه الراء. علمت نفس ما قدمت القاف مع الفاء في الانفطار، علمت نفس ما أحضرت، هناك هتبقى الايه الآية بتاعت ما أحضرت هتبقى الراء مع التكوير الاتنين مع بعض. وصلت يا جماعة؟ الآيتين دول هما دول اللي بيلخبطوا. سمعتوا يا بنات ولا لأ؟ المعلمة تسمعنا. معلم انت بعتذر، الجزء الثاني الآية الثانية مش وصلت بالنسبة لي. أيوة حبيبتي، أنهي آية تقصديها؟ اللي هي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، والآية بقى المتشابهة اللي هي سورة إيه، والتشابه هو إيه؟ بصي يا شيماء، افتحي سورة الانفطار هتلاقي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، اقلبي الصفحة على طول هتلاقي سورة الانشقاق، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. شوفيها الأول وليه شفتيها، وأنا أقول لك إيه الرابطة ما بينهم وما بينهم. ايوه تمام شفتها. اه تمام يا حبيبتي، هي دي المقصود. هنا ما غرك الراء مع الانفطار، غرك ربك الكريم، ثلاث راءات ورا بعض اهي بتفكرك ان دي في سوره الانفطار. يعني لما تيجي تسمعي تقولي يا ايها الانسان ما غرك، غرك دي في سوره ايه؟ على طول راء انفطار، تمام؟ هنقلب الصفحه الثانيه هنعلم، هتحطي دايره حوالين الراءات دي وتشديها على الدايره بتاعه راء الانفطار، وبكده يبقى احنا علمنا الآية دي موضحها في الحتة الفلانية، مش هتنسيها أبدا بإذن الله. هتقلبي الصفحة الناحية التانية هتلاقي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، قيقي القاف دي شدي حالها دايرة وسهم فوق للانشقاق، يبقى هنا قاف مع قاف وهنا الراء مع الراء. وصلت يا جماعة؟ أنا عايزة كله يقول إن هي وصلت، مش واحدة بس اللي تقول إن هي وصلت. تمام معلمتي. لا دخلني. وصلت. ممكن تكون وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت. ماشي حبيبتي، واحسنتي برضو يا بوسينا، فعلا مع الرقاد، بس هي احنا بنقولها عشان سورة الانفطار هي الاكتر حاجة. جزاكم الله خيرا، دعواتكم بقى النتيجة بتاعتي بانت خلاص معاكم، واجيبها ان شاء الله دعواتكم باذن الله. هقرأ لكم سورة الانفطار بسرعة وناخد جزء من المطففين ان شاء الله، وبعدين ربنا ييسر لنا امرنا يا رب وناخد مقدمه بسيطه. جاهزين اقرا لكم الانفطار تاني؟ عشان شايفه القراءه مش عجباني بتاعه الانفطار. جاهزين ولا لا؟ قولوا لي لو جاهزين كلكم، قولوا واحد على الشات. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. شوفوا أنا عايزة أقول لكم إن كلنا معظمنا غلط فيها وجبناها فيها مد، هنا إن مشددة نون مشددة، فنقول إن عليكم، ما نقولش إن. لو انت قلتي ان وفتحت بقك وسبت الصوت ماشي بالنون شوية يبقى كده انت جبتي مد، انما احنا هنقول نون ساكنة ونون محركة هنقولها ازاي؟ وان عليكم لحافظين، وخلي بالك حا مش حا، و معلش تمام، هي دي النقطة. وخلي بالكوا برضو الراء هنا برضو في ركبك عشان احنا معظمنا غلط فيها. جزاكم الله خيرا.